يميز عن غيرها؟ نعم المطهر فقط. أخوك مثلا هل السدر يميز عن في تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بهذا؟ لما قال هل ميت أمر النبي صلى الله عليه وسلم حين ماتت إحدى بناته صلى الله عليه وسلم قال اغسلوها بماء وسدر، كان السدر يستعمل في غسل الميت، أمر النبي صلى الله عليه وسلم الحائض إذا طهرت أن تغسل رأسها بماء وسدر. فالتنصيص على السدر هل فيه مزية عن غيره من المطهرات؟ فيقال الآن حتى لو وجد الصابون لا يستغنى عن السدر، أو أنه لأنه المطهر المتيسر في ذاك الحين، حتى يظهر الله أنه كان متيسر في ذاك الحين، هو الموجود السدر نفسه وبكثرة موجود في أحياء العرب، كان يأخذ من الشفر على في البهان وغسيل، عندهم شيء يسمى الأسنان كذلك نفسه، لكن لما تيسرت الآن وسائل أخرى شام وصابون وما إلى ذلك لا يسأل الله عنه. من وجد فيه خاصية فليقلنا خلاف التراب، فيما يقول صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في ماء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب، كوننا نصف على التراب لا بد فيه من مزية والله أعلم. هكذا يقول بعض الأطباء أن التراب خاصية لما توجد في غيره، لكن لو وجد في غيره من المطهرات القوية ما يزيل ذلك تكفي، لكن التراب لما كان متأثر بجميع الخلق وأسهل شيء عند الناس والكلب والكلاب كان لا يستغنى عنها الرعاة، وأكثر الناس رعاة وأصحاب إبل أصحاب غنم أصحاب زروع لا بد من حراسة، وكان يبتلون بهذه الكلاب تشرب من أوانيهم دون أن يعرفوا كذا. أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب، تخصيصه بالتراب لسر فيه بقوة فيه لا توجد في غيره، أو لأنه كان المتيسر عند الناس كان هو الأفضل عند الناس في إزالة كذا. المسألة السهلية نعم. فرع يحرم تأخير الإسلام لغسل أو غيره ولو استشار مسلما فأشار بعدم الإسلام أو أخر عرض الإسلام عليه بلا عذر لم يجد. يعني يقول إنه الكافر إذا أراد أن يسلم لا يقال له اغتسل يسلم لا يجد تأخيره، لو جاء إنسان أراد أن يسلم دول لا تسلم الآن خليك يومين لمصلحة الماء، أشار عليه أحد المسلمين بأن يؤخر إسلامه لأصل مصلحة الماء إما لوراثة أو لقضية مالية أو ما إلى ذلك أو لشيء، قل هذا لا يجوز بحال من الأحوال، ولو استحله قد يكفر الإنسان، إن استحب لأخيه الكفر دون الإيمان هذا لا يصح. أخره ظاهرا يعني أخر ظاهرا لا باطل، نتكلم على من أفدى على من أرسل، قل الإنسان واحد في مسألة جيدة أراد أن يسلم جاء يسأل الناس قل لا تسلم لي بكرة هذا لا يجوز، أو قال لا اتصل بعدين أسلم هذا لا يصح يخلي يسلم رأسا لكن لو جاء وقال لا أخر إسلامك يومين أو ما إلى ذلك من الأوقات فهذا لا يجوز، ولو استحل ذلك فقد يكفر والعياذ بالله نعوذ بالله من كفر بعد الإيمان. لا أخرى نعم يقولون احنا في جزء من الدعاة يحكم المكان لمكانهم يدخل المسلمين الذين يدخلون الإسلام، يقولون إن شاء الله الناس يعني مثلا أنا في نفسي رأيت الناس دخلوا بيدي الستة أمتار، وقلت يعني وأجيبكم إلى الشيخ بيرفيه لهم كل حاجات، أنا قلت لهم قالوا لي جاءوا إلي نبغانا ندخل في دين الإسلام، وقلت لهم إن شاء الله أوديكم عند الشيخ وتسلمون، بعدين وديت إلى الشيخ فاتوا عندي يعني 3 أيام. لا معلش، جزاك الله خير، أنت اجتهدت فأخطأت، لكن التسليم ما يجوز خلاص قولوا لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبد رسوله. اخوكم يقول انه مر عليه اناس ارادوا ان يسلموا فما عرف قلهم طيب باس الليله وغدا اذهب بكم الى الشيخ تسلمون على يديه قصده طيب استهى طيب الله يجزاك لكن الاولى ان يقال اسلموا ثم بعد ذلك يجيب للشيخ عشان يعلم من فرائض الاسلام والا لا يخسر الاسلام راسا. هذه انا مش لهذه السبب الغرض هذا الشيخ المسيحيين في بلاد المسيح هذا ليس دولة مسلمة يقولون كيف أسلم وكيف هذا جهل لا يقولوا هكذا أهلنا هناك من أسلم اليوم الذي دخل بدين الإسلام سجلوها القضاة سجلوها اسمها تصير رسمي مثلا أخرى يقول مثلا لو أسلم ما يقولوا كيف أسلم كيف متى صار ما يقولوا من الإسلام ما يخبرون دنيويا هذا نظاما شيء آخر ما تكلم عن الأنظمة تكلم عن الدين هذا إذا أسلم ومات إن شاء الله يدخل الجنة إذا أسلم ومات يدخل الجنة كون هم ما دخلوه في التابعية ما دخلوه في الشكل شيء آخر ما له شغل نتكلم على إيه نتكلم على الإنسان إذا أراد يسلم يسلم رأسا ما يأخره عرف كان في أنظمة أنظمة شيء ثاني ما أتكلم عن أنظمة أتكلم على أن من أراد أن يسلم ما يؤجله لا تأجيله ها لا يجوز تأجيله نعم. وذكر صاحب التتمة من الشافعية أنه يصير مرتدا ورد عليه بعضهم. الرابع الموت الرابع من موجبات الغسل خروج المني بدفقة أولا انتفاء الفتانين إسلام الكافر أصليا أو مرتدا. الرابع الموت فمن مات وجب عليه الغسل فمن تقول وجب عليه الغسل وانتهى تكليفه يجب عليه وجب على المسلمين الغسل وجب على المسلمين أن يغسلوا نعم لأنه مأمور به كما يأتي ولو لم يجب لما أمر به في قوله عليه السلام اغسلنها بماء وسدر إلى غيره من الأحاديث وهو تعبد لا عن حدث لأنه لو كان عنه لم يرتفع مع بقاء سببه كالحائض لا تغتسل مع جريان الدم ولا عن نجس. يقول طيب احنا قلنا الميت يجب على المسلمين غسله غسل الميت واجب يغسل كما يغسل صاحب الجنابة وينظف أكثر كذلك لكن ما سبب غسل الميت؟ هل للنجاسة أو لجنابة حصلت منه أو أنه تعبدي؟ عرفنا؟ إما أن يكون نجس كان هذا لا يعرف المؤمن لا ينجس أو تكون عن جنابة منه وهذا غير صحيح. عرفنا هذا؟ كثير من المسلمين يموتون على الجنابة مع ذلك يمرون بغسل أو أنه تعبدي ما معنى تعبدي يعني لا يشغل منه الحكمة أمر النبي يصنع كذلك فنحن نفعل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. عرفنا هذا ولا عن نجس لأنه لو كان عنه لم يطهر مع بقاء سبب التنجيس وهو الموت ويستثنى منه شهيد المعركة والمقتول ظلما وسيأتي شهيد المعركة لا يقتل ذلك المقتول ظلما لا يقتل هذا إن شاء الله في رسالة القتل. نعم الخامس الحيض بغير خلاف لقوله عليه السلام لفاطمة بنت أبي حبيش وإذا ذهبت فاغتسلي وصلي وإذا ذهبت فاغتسلي وصلي. الحيض من موجبات الغسل انقطاع الحيض ولا من موجبات الغسل وجود الحيض انقطاع ولا وجوده انقطاع. طيب إذا حاضت المرأة ثم انقطع وجب عليها أن تغتسل سأتينا إن شاء الله في كثير الغسل في الحيض كيف تغسل المرأة رأسها إذا كانت في ضفائر هل يجب فكها ولا ما يجب حلها. يقول دليله قوله صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت أبي حبيش كانت امرأة في السحاب فسألت النبي صلى الله عليه وسلم من يستحيض حيضة شديدة ما ينقطع منه